ودلت هذه الأحاديث على أربع مسائل. المسألة الأولى: أول وقت المغرب، أجمع أهل العلم على أن أول وقتها إذا غربت الشمس، وقد حكى الإجماع على ذلك جمع كثير من أهل العلم، منهم ابن المنذر والخطابي وابن بطال وابن عبد البر وابن العربي والعمراني والنووي وابن قدامة وابن رجب وغيرهم، خلائق كثيرة، حتى قال النووي: نقل ابن المنذر وخلائق لا يحصون الإجماع فيه. المسألة الثانية: آخر وقت صلاة المغرب. اختلف أهل العلم في آخر وقت المغرب على قولين. القول الأول: آخر وقت المغرب إلى مغيب الشفق، وهذا قول جمهور أهل العلم من الحنفية والحنابلة وغيرهم من أهل العلم، ورجحه ابن خزيمة والخطابي وابن المنذر والبيهقي وابن حزم والنووي وابن تيمية وابن رجب وابن دقيق العيد وابن القيم وغيرهم كثير. واختلف أهل العلم من أصحاب هذا القول في الشفق، ما المراد به على قولين اثنين. الأول أن الشفق الحمرة، وهو قول جمهور أهل العلم كمالك وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم، وهو اختيار ابن حزم وابن تيمية وابن القيم. القول الثاني أن الشفق هو البياض، وهذا القول هو المشهور عن أبي حنيفة وهو مذهب الحنفية، والراجح هو القول الأول، فقد ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما عند ابن أبي شيبة وغيره. والمعروف من الشفق عند العرب هو الحمرة كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. القول الثاني في آخر وقت المغرب أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد، وهو غروب الشمس، فمن حين غروبها يشرع في إقامتها ولا يتأخر عن ذلك، وهو قول مالك المتواتر عنه، وهو قول الأوزاعي أيضا والشافعي، وهو المشهور من مذهب المالكية والمصحح عند الشافعية، ورجحه ابن بطال وابن عبد البر. قال ابن عبد البر في بيان وقته: ضيق وقت المغرب ليس كالشيء الذي لا يتجزأ، بل ذلك على قدر عرف الناس من إصباغ الوضوء ولبس الثوب والأذان والإقامة والمشي إلى ما لا يبعد من المساجد ونحو ذلك. والراجح هو القول الأول أن آخر وقت صلاة المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر، فهو صريح حديث عبد الله بن عمرو المخرج عند مسلم وفيه: ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. وأيضا حديث بريدة عند مسلم وفيه: وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق. وأيضا حديث أبي موسى عند مسلم وفيه: ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق. وأما القول الثاني بأن للمغرب وقتا واحدا، فهو قول قوي دل عليه حديث جابر عند أحمد بإسناد صحيح كما تقدم، وأيضا حديث ابن عباس وغيره من الأحاديث، ولكن يقدم عليهما حديث عبد الله بن عمرو، فهو أتم أحاديث المواقيت بيانا، لأنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بحكاية فعل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وهكذا الجواب على عن حديث جابر، فإنه لعله قصد تبيين المواقيت التي لا كراهة في المداومة عليها أولا وآخرا، ثم هو حديث متقدم كان بمكة، والأحاديث المدنية الصحاح الصرائح قاطعة في جواز التأخير، فإن كان معارضا لها كانت هي الناسخة كما تقدم، ومرجحة بصحة أسانيدها وكثرة رواتها وكونها وتر النهار ولا يمنع تأخيرها، فإنها وإن كانت من صلاة الليل كما قد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، لكن الحمرة في الأفق هي من توابع الشمس، فجاز أن تلحق بالنهار من هذا الوجه، كما أن الفجر من صلوات النهار، وجهر فيها بالقراءة تبعا لصلاة الليل لبقاء الظلمة قبل طلوع الشمس. المسألة الثالثة: فضل تعجيل المغرب مطلقا ما عدا ليلة مزدلفة، وقد أجمع أهل العلم على فضل تعجيل المغرب مطلقا ما عدا ليلة مزدلفة، كما حكاه جمع كثير من أهل العلم، منهم محمد بن الحسن الحنفي وابن عبد البر والبغوي وابن قدامة وابن تيمية وابن رجب وغيرهم كثير. بل قال محمد ابن خويزمنداد: إن الأمصار كلها بأسرها لم يزل المسلمون على تعجيل المغرب فيها، ولا نعلم أحدا أخر إقامتها في مسجد جماعة عن غروب الشمس. المسألة الرابعة والأخيرة: فضل تأخير المغرب ليلة مزدلفة للحاج إلى أن يصل لمزدلفة. أجمع أهل العلم أيضا على مشروعية تأخير المغرب ليلة مزدلفة للحاج إلى أن يصل إلى مزدلفة فيصليها بها، وقد حكى الإجماع على ذلك جمع كثير من أهل العلم، منهم ابن المنذر وابن بطال وابن عبد البر وابن حزم والنووي وابن قدامة وابن حجر وغيرهم كثير، فقد دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم واعتمد عليه أصحاب هذا القول. والفعل إذا قصد منه التعبد وهو ليس لبيان واجب فهو محمول على الاستحباب على القول الراجح إن شاء الله، لعدم وجود دليل يدل على الوجوب. ثم إن فعله صلى الله عليه وسلم التعبدي يحمل على الندب والوجوب، وأقل درجاته الندب فيحمل على هذا الأقل. ولم يأتي دليل صريح على وجوب صلاة المغرب والعشاء بمزدلفة فضلا عن شرطية ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.